بالك يستطيع ان هو يتكلم وكذا. الشيخ يتكلم بيني اذا كان بلغت عن 60 سنة يعني لا محرم. لا يكون بالنسبة اللي شفناه في الطبيعي. أيوه. ان مثلا النساء بيبقى لهم خمل وحدهم في منى وعرفة. جميل. اللي في السكن اللي هو في مكة وفي المدينة بيبقى برضو منفصلين عن الرجال. السفر اللي في السفر بالنسبة لهناك ما هو هقول لك على حاجة. اخ من اخواننا اللي معنا في الدرس له اخت بتدرس في كلية في المنصورة وبتسكن في سكن الطالبات المدينة الجامعية. المدينة الجامعية. جميل. اصبح اقامتها هناك في مع زميلات وامنة. جميل. على قد الكلية وبتروح وترجع. لكن سفرها من هنا للمنصورة ورجعها من المنصورة لما هنا لازم اخوها يعمل ايه؟ يروح معاه. اخد بالك؟ يروح يوديها ويرجع يجيبها. ده بالنسبة لنا السفر. اما السكن هناك رجال لوحدهم ونساء لوحد ده مش موضوعنا. موضوع السفر لابد ان يكون معاها محرم ايه يستطيع رعايتها. انا بتكلم على نقطة المنين هنا بيجيهم ان الست اللي فوق الخمسين او فوق كذا يعني مش فيش عليها ده للشرع. مفيش عليها ده للشرع. تقريبا 45 سنة او حاجه فيش عليه دليل شرعي. واخد بالك؟ حتى القواعد لما القرآن تكلم عنهن قال ايه؟ وهي يستعففن خير لهن. في فناء قال وهي يستعففن يعني ايه؟ وان ابيح لها يعني ان هي تضع الستر والحجاب لكن الاولى ان هي ايه. طيب بعد كده المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلة ذلك. قالوا تجب العمرة. تجب مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل خلاص الحج ركن من أركان الإسلام؟ العمرة ما حكمها؟ قالوا تجب العمرة. هنتكلم الوقت في مذاهب العلماء في العمر على المستطيع مرة واحدة في العمر. يبقى المؤلفون ألحقوا العمرة بالإيه؟ بالحج. فجعلوها على المستطيع مرة واحدة في العمر. نفس الكلام نقوله ولكن لو نذر إنسان يبقى إيه؟ تجب عليه وفاء بنذر. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فين الدليل والشاهد في هذا أو فين الشاهد في هذا الدليل؟ قوله عليهن ما قالش لهن. المتطوع أخذ بالك يقال له إيه؟ لك أن تصنع كذا لكن عليك تشعر بالإيه؟ بالوجوب. هم استدلوا بذلك. أنا هنتكلم الآن على الراجح لكن أنا بسألك أنت كإيه؟ مش الفقه أن أنت تحفظ حكم المسألة بأدلتها. لا، المسألة حكمها كذا والدليل عليها كذا وكذا وكذا. الشاهد في الدليل الأول كذا، وجه الاستدلال بهذا الدليل كذا، أخذ بالك الاستنباط من هذا الدليل كذا. ده هو الفقه. مش الفقه فقط إيه أن أنت تقول له إيه الصلاة واجبة والدليل وأقيم الصلاة. هو مش فاهم يعني إيه وأقيم الصلاة. ما هو عارف وأقيم الصلاة لكن أنت تقول له وأقيم الصلاة. أقيمه فعل أمر، والأمر لما ربنا يقول لك اعمل كده، طب افرض والدك قال لك، طب افرض كذا قال لك، أنت تشرح له إيه الأمور كده. ده يبقى ده أمر. أخد بالك؟ يبقى إيه مش الفقه ذكر الدليل لكن إيه ذكر الإيه تفصيل الدليل والاستنباط من الدليل والشاهد من الدليل. نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. استدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والإيه والعمرة، والحج ركن من أركان الإسلام. جميل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن اللي هو إيه الجهاد، وقيل ركوب الإيه الدابة وقيل غير ذلك. قال حج عن أبيك واعتمر. واعتمر فعل إيه؟ أمر. قالوا وأركانها ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. العمرة عبارة عن أربع حاجات اللي هم دول ومعهم الحلق أو التقصير. الإحرام والطواف والسعي